بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الأولى حول النبوة في حسن البعثة، حيث قال الطوسي رحمه الله: البعثة حسنة، هذا خلافا للبراهمة لاشتمالها على فوائد عظيمة وكثيرة كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، يعني إذا كانت المسألة من المستقلات العقلية كإثبات الصانع، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فإنها من المسائل التي يستقل العقل بإدراكها. أصل التوحيد، أصل النبوة، إثبات أصل النبوة وحاجة الأنبياء، حاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل عليكم السلام، إثبات أصل المعاد مثلا، هذا بالنسبة إلى العقل النظري. وكذلك في جانب العقل العملي، المستقلات العقلية، الحسن والقبح العقليين، فإن العقل يستقل بحسن العدل وقبح الظلم، لكن مرتبطة بالعقل العملي. فحينئذ يكون بيان الشارع مؤيدا ومؤكدا ومصدقا لحكم العقل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي جانب العقل العملي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك قال: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل، يعني تأييد وليس تأسيس، تأكيد حكم العقل ببيان الشرع، كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، يعني بالنسبة إلى المستقلات العقلية، لأن العقل حجة باطنة، بل نقول بأن العقل هو أساس الشرع، العقل أساس النقل. وإنما أخذنا الشرع وقبلناه بالعقل، فالمرجعية العليا هي للعقل، العقل هو المرجع الأعلى، فإنه الحجة الباطنة، هو الذي دلنا على وجود الله، هو الذي دلنا على ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل وهكذا. فمن هنا نصل إلى نتيجة خطيرة جدا فيما يرتبط بعصمة الأنبياء. العقل يقول بلزوم، يحكم بلزوم عصمة الأنبياء، وإلا كان نقضا للغرض، ونقض الغرضي قبيح على الحكيم. فإذا وردت آيات تخالف أو تنافي بظاهرها عصمة الأنبياء والرسل، شو نسوي؟ لابد من ارتكاب التأويل. لماذا؟ لأن العقل هو أساس النقل، العقل هو أساس الشرع. ومر علينا ذلك أنه لو كان شرعيين للزم إفحام الأنبياء ولم يجب النظر في دعوى مدعي النبوة، يعني العقل هو الذي يحكم بأن إعطاء المعجزة، إظهار المعجزة على يد الكذاب قبيح. ولذا مر علينا عبارة رائعة للمحقق الطوسي في مبحث العدل، حيث قال بأنه لو لم يثبت بالعقل الحس والقبح، لو لم يثبت عقلان، لو لم يثبت عقلا لم يثبت مطلقا، يعني لا من جهة عقل لا جهة شو. فالمرجعية العليا هي للعقل. مضافا إلى ذلك، ما لا يستقل العقل بإدراكه يكون البيان الشرعي تأسيسا، سواء في تفاصيل المسائل الاعتقادية أو المسائل الشرعية كالعبادات مثلا، فإن العقل لا يستقل بإدراكها. شمدري العقل أنه إذا وضعت جريدتان رطبتان مع الميت يرفع عنه عذاب القبر، ما لا يستقل العقل بإدراكه. شمدري العقل شنه بأنه الصيام في شهر رمضان، أن الصيام يوم العيد حرام، هذا لا يستقل، عبادات توقيفية تأسيسية من الشارع. وكذلك خصوصيات المعاد الجسماني، الحور العين والحور المقصورات في الخيام، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا لا يستقل به العقل. فيكون بيان الشارع عن طريق الوحي والنبوة تأسيسا وليس تأكيدا، لأن العقل هنا لا سبيل إليه لإدراك هذه الحقائق. مضافا إلى الإخبار بالثواب والعقاب، وأن هناك لذة روحانية روحية ورضوان من الله أكبر، معاد روحاني، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكذلك لذائذ الجنة ونعم الجنة اللي هو الثواب الجسماني، عرفت شلون؟ فيحصل اللطف للمكلف، هناك ترى ثواب فيعمل شوقا إلى الثواب، هناك عقاب، الإخبار بالعقاب، الإخبار بوجود النار يكون لطفا، لطفا يبعد المكلف عن المعصية. والإخبار بالثواب، الوعد بالثواب يكون لطفا، وما معنى اللطف؟ ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة، فلا أقل يعمل شوقا إلى الثواب وخوفا من النار والعقاب، فيحصل اللطف. وعلى هذا الأساس درسنا يبدأ من الآن. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. واضح شلون؟ أقول احتجت البراهمة طائفة من الهنود، نقول لهم بابا انت هذا ما في مخ، مفروض شوية تفكير. احتجت البراهمة على انتفاء البعثة، يعني حكموا بقبح بعث الأنبياء. سبحان الله، كان كلامنا في حسن البعثة، أنها مسألة يستقل العقل بحسنها، أمر حسن وليس فيه جهة من جهات القبح. أقول، أي الشارح العلام الحلي، احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول، لاحظ كلمة رسول، احنا كلامنا الآن بوجه عام ليس لأجل بيان الفرق بين النبي والرسول، أكو فوارق، وهذه الفروق إنما تعرف من خلال الروايات، وليس كل ما تسمعه على المنابر أو من هنا وهناك تأخذ به. هذه مسائل اعتقادية، أصول الدين، بعض الخصوصيات، بعض التفاصيل ينبغي شنو التحقيق والتدقيق فيها. صحيح كل رسول فهو نبي، وليس كل شنو نبي فهو رسول. عموم خصوص مطلق كما يقولون في علم المنطق، النسبة هي العموم والخصوص المطلق. ولكن ما هو الفرق الدقيق بين النبي والرسول؟ هذا يستفاد من الروايات. على سبيل المثال للحصر، نقرأ رواية من أصول الكافي في باب الفرق بين النبي والرسول، بين الرسول والنبي والمحدث. محدث يقول كان عمر إن يكن في أمتي محدثين، فعمر منهم، أو إن في أمتي تحدثه الملائكة. وطبعا هذا ليس غريبا على أصول اعتقاداتنا، وهذه عقيدة قرآنية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ما بيشكال. لكن يجي الإشكال لما نقول فاطمة الزهراء عليه السلام محدثة علينا، هنا يجي الإشكال. مريم ابنة عمران عليه السلام تحدثها الملائكة، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، شوف هذه محاورة، يقول لك قفتقو بالفارسي conversation. قالت يا شنو إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالها قالت قال محادثة محدثة إذن مريم ملائكة روح القدس. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث. الإمام في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الجعفرية، الإمام محدث. شلون؟ الرواية عن زرارة، رواية معتبرة، قال الحديث رقم واحد: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل، رواية صحيحة رواية معتبرة، وكان رسولا نبيا، سورة مريم، وكان رسولا نبيا. ما الرسول وما النبي؟ قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، يعاين معاينة، لا يأتيه في عالم اليقظة، لا يأتيه جبرائيل قبلا يعاينه. هاي نقطة لطيفة وظريفة تستفاد من الروايات. وفي ظني أن السيد الطباطبائي بنى على هذه النظرية والأطروحة في تفسير الميزان. قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. المعاينة يعني رؤية الملك في عالم اليقظة، يعني هو في عالم اليقظة وجالس وكذا يجي الملك يعاينه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شنه الآية الكريمة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن الله أيضا فضل بعض النبيين على بعض. أكو آيتين في آية في آية أنه في سورة بقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله والآخر. وفي آية أنه فضلنا بعض النبيين، بعض النبيين على بعض، النبي ورسول. يدل على إيش؟ يدل على اختلاف القابليات والاستعدادات. يعني النبي فيه روح القدس، النبي عن مطلق الأنبياء، الرسول فيه روح القدس، هذا هم مستفاد من الروايات، وروح القدس لا يلهو لا يغفل، وتنام عينه ولا ينام، فإذا قلب ما ينام وهو نايم شلون يصحو في صلاته وهو صاحي؟ هذا يصير ولهذا مرجعية العقل لو وردت رواية ولو كانت معتبرة فرضا ممكن تكون موافقة لرأي العامة فتحمل على التقية. الرشد خذ بما خالف العامة فإن الرشد عرف شلون. قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. قلت الإمام ما منزلته؟ قال يسمع الصوت في الروايات أنه نقت في القلب أو كذا، ولا يرى ولا يعاين الملك يعني لا يأتيه بالوحي والنبوة والشريعة، ولا يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الحديث هذا الحديث الأول، وكذلك الحديث الأخير هم يعني عدة أحاديث تختلف هذه الطبعة عن انت راجع المجلد الأول أصول الكافي ايه باب اللي هو كتاب الحجة، الحجة باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث. عن بريد عن أبي جعفر هذا حديث رقم 4 وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الحديث قلت جعلت فداك، يقول لي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، يجيني يقول لك هذا زيادة وتحريف القرآن الشيعة عندهم. لا هذا تفسير، يقول للإمام قلت جعلت في ذاك ليست هذه قراءتنا، فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد، والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة. وكذلك الحديث رقم 3 قال الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا فيراه، لاحظ كلمة فيراه، ويكلمه فهذا الرسول، وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم، أني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لأن رؤيا الأنبياء وحي، نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى. تفت لهذه ترى إبراهيم يعني شرح بيان هذه العبارة يريد لها لطف قريحة، يقول ونحو ما كان رأى رسول ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب النبوة قبل الوحي، من قبل الوحي كان يرى النبي، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل عليه السلام من عند الله بالرسالة. هذه يبغى لها شرح بيان. وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرائيل ويكلمه بها قبلا، ومن الأنبياء من جمع له النبوة ماكو رسالة، ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة، وأما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه. وأرسلناه إلى 100,000 يعني هو نبي مبعوث إلى قومه، ولكنه مو بالضرورة يكون إيش يكون رسول، يعني هو فقط يتلقى الوحي في المنام فقط لا أكثر، ولا يعاين الملكة. واضحة هذه النقطة؟ خلنا نتجاوز. احتجت البراهمة على انتفاء البعثة فقط، احنا هذا مو حديثنا بالذات، احنا فقط نبغى نبين كوميض فلاش وميض انه ترى اكو فرق في الروايات بين الرسول والنبي. ما هو الفرق؟ الروايات تقول الرسول فيه خاصية، وهي انه لديه القدرة والاهلية والاستعداد على رؤية الملك ومعاينة الملك يقظة، واما النبي فهو الذي يرى في منامه فقط ولا يأتيه الملك ويراه، يراه ويوحى إليه. إذا رأيت في المنام الحقيقية نفس الصورة ما يخالف، ولكن ما الفرق؟ الإنسان يكون في عالم اليقظة، الرؤية في عالم المنام تكون بالنفس المجردة والجسم المثالي يعني بالحواس الباطنة، أما الرؤية في عالم اليقظة واضح الإنسان عنده حواس ظاهرة وحواس باطنة. إيه؟ وال... ها؟ لا مو معلوم، ما نقدر احنا إلا بدليل. ما يخالف، إبراهيم كان نبيا وكان رسولا، هذه في العرفان النظري فيها فروق دقيقة عرفانيا وفلسفيا، أنه إذا كانت الرؤية من عالم المنام كيف تكون خصوصياتها؟ مثلا يوسف عليه السلام ماذا رأى؟ قال إني أرى في المنام وإني رأيت 11 كوكبا، شاف كواكب، هذه لها تأويل. فهناك خصوصيات، هناك فروق دقيقة لسنا الآن بصددها. نعم الجامع المشترك هو أن كلا من رؤية النبي ورؤيا الرسول حق وحي، لكن هناك درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، عرفت شلون؟ وهذه المراتب درجات تكوينية وليست درجات اعتبارية، ليست أمور اعتبارية، درجات تكوينية، مقامات. يعني شلون؟ أجيب مثال توضيحي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذه درجة من الولاية التكوينية، يعني التصرف التكويني. هذا وصي من الأوصية عاصف بن برخية، عنده ولاية تكوينية. طبعا هذا اللي قبله يحكي منه إيه؟ هذا عفريت من الجن صريح. قال عفريت، يقول له أنا عندي ولاية تكوينية، عندي قدرة، لكن إلى هذا الحد، إلى هالليمت، ما أقدر أتجاوز أكثر من هذا. هناك فروق، لأن إذا أنت نظرت إليها أن هذه أمور اعتبارية ما كفر، لكن إذا كانت مسائل في نظام التكوين، شلون الأعداد؟ العدد 10 مرتبة غير 9 غير 1 غير 100، درجات، هذه درجات تفاضل تكوينية. قال عفريت من الجن أنا، شوف كلمة أنا، نسب الفعل إلى نفسه، هذه نسبة حقيقية وليست مجاز، يعني عنده ولاية تكوينية. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لو عنده أزد من هذا. وسليمان يقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ العفريت قال أنا قبل ما تقوم من المجلس أنا آتيك به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. إذا وصلنا إن شاء الله إلى صفات النبي وما أوتي الأنبياء من الاسم الأعظم، هذا عند حار وهذا عند 4 وهذا عند 24، يتبين لك الفرق بشكل أعمق. لأن التصور السائد أنه شنه؟ أنه النبوة يعني منصب اعتباري، منصب تشريعي فقط، مثل أنه فإني قد جعلته عليكم حاكما، أنه مثلا جعل الفقيه حاكم الشرع، هذا منصب تشريعي. النبوة والرسالة درجات تكوينية في نظام التكوين، ولهذا حتى جبرائيل هذه مقامات تكوينية في الرواية المعتبرة وصل إلى مقام مع النبي قال خلاص لو دنوت أنملة لاحترقت، قال في هذا الموضوع تخليني، قال لي لقد وطأت موطئ لم يطأه أحد من قبل. درجات تكوينية، هذا تروح تراجع تفسير الميزان وتشوف كيف السيد الطباطبائي تقرحت كبده حتى يبين هذه الحقيقة، بأنه هذه المسائل ليست أمور اعتبارية لما نتكلم عن النبوة والرسالة والإمامة. فلهذا واحد يستعجب ويستغرب، شلون تقولوا مثلا بأنه الإمام أفضل من النبي؟ هذا شلون يصير؟ هذا غلو عند الشيعة، أن إبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى أول شيء الله أعطاه شنه فيها الرواية في باب طبقات الأنبياء. زيد الشحام يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. قال فمن عظمها في عين إبراهيم بالنسبة للنبوة ما قال ومن ذريتي، بالنسبة للرسالة ما قال ومن ذريتي، لكن بالنسبة للإمام إيش قال؟ فمن عظمها في عين إبراهيم اللي شاف ملكوت السماوات والأرض بنص الآية، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. عرفت شلون؟ هذه الإمامة القرآنية. من أحضر النبي لا يرى الملك؟ من أحضر في الآية؟ ها استعداد هو بحسب استعداده، بحسب استعداده، بحسب قابليته. لطيف هذا سؤالكم، هذا يجي بعدها بالنسبة إلى أفضلية الزهرة عليه السلام، أن أكون مثلا اعتقاد أنها خير الخلق بعد أبيها رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أكو مناصب تشريعية اللي هي الإمام، الولاية السياسية والرئاسة الشرعية. هل الإمامة في القرآن فقط هي إمامة سياسية، إمامة تشريعية، أم إمامة قرآنية إلهية؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا. يصير الدرس فوق مستوى الكتاب، يريد لها هذه أمثال آية الله شيخ جوادي آملي وسيد كمال حيدري، وإحنا ما عندنا طاقة إلى هالمستوى. احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما إحنا نبحث كلامي بس نجيب بعض الشذرات والبعض لها يعني الفوائد حتى الواحد يواصل البحث ولا يقنع بما يقرأ أو يسمع مثلا على المنابر أحيانا، وإن كان فيها كثير من الفوائد، لكن بعض المسائل اللي لها شنو مراجعة إلى القرآن وإلى تراجمة القرآن، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخاصة ما ورد من الروايات في الكافي، في بصائر الدرجات، في بحار الأنوار ونحو ذلك. الآن شبهة البراهمة، قالوا بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها. على سبيل ما يعبر في المنطق مانعة الخلو لا يخلو الأمر، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه. يعني قرر بأن الله واحد، أصول الدين مثلا فيه. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. لو قال لهم مثلا من الجرائم ضد الإنسانية هذا خوش عمل مثلا ما بأي إشكال، أمر حسن، هذا يخالف العقل، فوجب رد قوله. قال العلامة الحلي رحمه الله وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد وشرحتها، لهذا أنا كان براءة استهلال أن بدأنا من جديد ببيان المستقلات العقلية. قلنا هنا بيان الشارع يكون مؤكدا وداعما ومؤيدا لحكم العقل، سواء فيما يستقل به من مسائل العقل النظري، يعني إثبات الصانع، إثبات وجود الله اللي عبروا عنها بالإلهيات مثلا معنى الأخص في الفلسفة، العقل النظري، إثبات وجود الله، إثبات أصل النبوة، إثبات المعاد، أو في جانب العقل العملي يعني الحس والقبح العقليين، مسألة العدل، مسألة الظلم. أما إذا كانت المسألة لا، ليس للعقل إليها سبيل، جبنا أمثلة كثيرة يعني خصوصيات المعاد الجسماني والحور العين وعذاب القبر والصراط والميزان والحج وتطاير الكتب والأخ الأخ الأخ، وعذاب القبر واقع إلينا، هذا المقصد السادس إن شاء الله تعالى في المعاد، لإمكانه أنه ممكن وقوعا، ثم لدلالة السمع المتواتر عليه. عارف شلون؟ الرجعة مثلا، قرأنا الآية في الدرس السابق، أو كالذي مر على قرية لا أدل على الإمكان من الوقوع، مش مدري العقل أنه الإنسان ينام 300 سنة وتسع سنوات ويصحى عادي كل شيء ماكو، ما تغير منه شيء، شباب حتى ما حس نفسه، كان نفكر نفسه نائم لساعة من النهار مثلا، عرفت شلون؟ فهناك ما لا يستقل العقل بإدراكه، مناسك الحج، ولهذا السؤال يكثر عن فلسفة العبادات عند المثقفين والشباب وعند العلمانيين مثلا وكذا، شو ليش هالزحمة؟ حتى يمكن يجي واحد يقول لك لازم نهدم الكعبة حتى لا يصير اختلاط، مسألة تعبدية هذه بابا، مسألة شرعية، الله أمر بالحج وبالعمرة وبالطواف، وهو الحكيم حينما شرع هذه التشريعات. أو إجي ابن أبي العوجاء، وهذه ترى قديمة بس تختلف الأسامي كل مرة تطلع موضة جديدة، وإلا هي القصة واحدة. ابن أبي العوجاء يهربوا منه، كانوا أئمة المذاهب، حتى جاء الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له إلى كم تطوفون هذا البيدر، راجع إلى الشرائع الشيخ الصدوق، إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر وقدر علم أن هذا فقتل كيف، هذه الآية، إن من فكر وقدر يقول علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر، نقبل غرض هذا مراكل الحكمة، يقول عرفت شلون. فلهذا تشوف العلماء بصدد كتابة كتب عن مناسك الحج، احنا المسألة ناخدها تعبدا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالجنة والثواب، فأنا الثواب عندي ما هو نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، إذا أخذها تعبدا وتذللا لله سبحانه وتعالى، مش لازم أفهم فلسفتها، المهم أنه أنت إذا سويت هذا الشيء وإن لم تدركه بعقلك الله يثيبك عليه بالجنة، انتهى وكفى. وإن جاء هذه روح الطاعة، وإن جاء بما يخالف العقول يقول وجب رد قوله، هذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، معاضدة العقل، يعني الشرع يؤيد العقل في المستقلات العقلية ويؤسس، ما يقول لك هذا الفعل يؤسس مثلا لكذا ولكذا في عالم السياسة، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل، لأنه أكو على مر التاريخ اللي حاربوا الأنبياء والرسل، صح ولا لا؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، صار لك الحين 950 سنة أيانا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت وكذلك على مر التاريخ الملاحدة والشيوعية. ولهذا بالرغم من بعث الأنبياء والرسول الله بعث 124 ألف نبي، وفيها الأنبياء من أعطوا معجزات عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، وهذه طبعا عظيمة يريد لها صدى وتكرار يعني بحيث لا تقف عند حد. من قبيل معجزات عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، حتى الموتى يحييهم بإذن الله. معجزات موسى الكليم عليه السلام هم عرفت شلون ويا بني إسرائيل شقد تأذى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي ومع هذا كله ظهرت تيارات إلحادية، ظهرت الشيوعية والثورة البلشفية، وظهر منه لينين وكارل ماركس من قبل، وجاء لينين في الثورة البلشفية 1917 بالاتحاد السوفيتي، وجاء ستالين صح لو لا، وارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر، وجاء هتلر. بس بين الشيوعيين قصدي بالذات والملاحدة، زين اللي يقول لك الدين أفيون، لا هو في الواقع الدكتاتورية هي أفيون الشيوعي. زين حتى لا نروح بعيد، نرجع لأصل المطلب، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد بدليل العقل، أو نقول هذا بالنسبة للمستقلات العقلية فيتطابق العقل مع الشرع، أو نقول هني مهم لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول، الطواف حول السبعة أشواط ورمي الجمرات شنو فلسفتها هذه، ولا تهتدي إليه العقول وإن لم يكن مخالفا للعقول، لأن العقل يحكم بحسن إطاعة أمر المولى عز وجل، بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه، مو بس في التشريعيات حتى في المسائل الاعتقادية. أنا أقول بضرس قاطع وبكلمة صريحة وشفافة، يجب الاعتقاد بالمعاد الجسماني البدني الذي نطق به القرآن، ولا يكفي الاعتقاد فقط بالمعاد الجسماني البرزخي والجسم المثالي والقوالب المثالية، وإن كان حقا وصحيحا ودلت عليه الروايات وعالم المثال والبرزخ، ولكن الصريح من الآيات التي لا تقبل التأويل المعاد البدني في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يفكر بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذا ما يتوصل للعقل. ولهذا اعترف ابن سينا في إلهية الشفاء وغير ذلك من كتبه الفلسفية بأن هذا لا سبيل للعقل إليه، ولكن نطقت به الشريعة الحقة فوجب التصديق به. خصوصيات المعاد هذا فضلا عن من يؤول هذه الكتب، ينبغي شنو جمعها وإتلافها وحرقها، هذه الكتب التي تنكر المعاد الجسماني، يعني أول مثلا اللذائذ ونعم الجنة بأنها شنو نوع من التمثيلات والتقريبات، لا لا يمكن التأويل، هذا خلاف صريح القرآن، عرفت شلون. فالمسألة مو مقتصرة فقط على مناسك الحج وصلاة وعبادة وصوم، حتى في المسائل الاعتقادية. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، يجوك فلاسفة يقول لك ان الافلاك لا تقبل الخرق والالتئام، فمحال انه يخرق السماوات والافلاك، هذه إلى أزمنة متأخرة، إلى فترة قريبة من الزمن، يعني إلى عصر شيخ أحمد زيد الدين الأحسائي رحمه الله وملا صدرة وأمثال هؤلاء، شلون أنه يصعد إلى كذا. العقل لا يحيل ذلك، لا يمنع من ذلك، فإذا ورد بدليل قاطع وصريح فما يجب تتفلسف وتأول وكذا وشبهة الآكل والمأكول والمعاد. لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول، وإلا خليج إينشتاين الآن ويجوا علماء الفيزياء ويفسروا لنا شنو كيف أن عاصف بن برخية جاء بعرش بلقيس قال قبل أن يرتد إليك طرفك؟ شلون تحول الجسم إلى طاقة وشلون رجع من جديد؟ نفس الكلام يقول لك يوم القيامة الواحد من يشتهي النعم تحصل زين، هذا هم نفس الشيء في الدنيا حصل بأقل من طرفة عين. فلما تبين له، بس الإنسان إذا صار عقله محدود قاصر فكرة متدني دائما يقول لا مستحيل، لا ليس على الله لمستنكر أن يجمع العالم. فلما تبين له هذا عزير قال أعلم أن الله على كل شيء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيء. يجب الاعتقاد بهذه والإقرار والتصديق، لازم عقد القلب على هذه الحقيقة، لأن النجاة بذلك. عرفت شلون؟ يجب الإيمان والاعتقاد. فإذا كان مؤمن بهذه الاعتقادات الحقة فهذا يستحق الخلود في الجنة، وهنيئا له وطوبى له وحسن معه، ولو أذنب ولو عصى ولو أخطأ. لكن أهم شيء هو شنو؟ تصحيح الاعتقاد. ولهذا الشيخ المفيد ما كان عنده مداهنة ومجاملة، حتى مع شيخه الأكبر الشيخ الصدوق كتب كتاب اسمه تصحيح اعتقادات الصدوق. فليتساهل الواحد في مسألة العقيدة، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه وإن لم يكن مخالفا للعقول، بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضة. هل هناك امتناع على المعاد الجسماني؟ لا، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. هذا أولا. وثانيا، وألا هذا أكبر تلامذة ابن سينا كان وياه، يقول ليش ما تدعي النبوة على هالعظمة وإلى آخره. سامعينها أنا محاضرات اللغة الفارسية لعدل الإلهي، محاضرات المفكر الكبير الشيخ المطهري. قال لما يخالف ليلة من الليالي جو شتاء وبارد وينزل برف ثلج، زين قعد ابن سينا سوى نفسه نايم، قعد قال لي اقعد يا بهمنيار ولا انشو، قوم جيب لي قلاص ماي. قال لا جو بارد الحين خليها بعد شوي. وكل شوي يحكي وياه لين أذن، صعد ولد يقول لك على ذيك المنارة يهتف الله أكبر. زين هذا على بساطته. شوف هذا يقول له هذا بينه وبين النبي كم مئات السنين ولا زال يتحدى البض ويصعد فوق ذيك المدنة، ماكو ميكروفونات ومكبرات صوتية، وأنا قاعد وياك الآن مدة طويلة وأستاذك وأنت تعتقد فيها العقيدة وتقول لي ليش ما تدعي النبوة وكذا. زين وأنت الآن أول واحد ما صدقني، شلون تدعى؟ فالمسألة هي شنو؟ كيف يتحرك هذا الوجدان وهذه الفطرة؟ وهذه هي معجزة الأنبياء، ليثيروا لهم دفائن العقول. على كل حال، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا، رواية أول كتاب الإيمان المجلد الثاني من أصول الكافي. ما علامة إيمانك؟ عرفت شلون؟ بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع. احنا قلنا ثانيا شنو؟ أكثر البشر ما تحركهم سالفة أنه العدل حسن والظلم قبيح. الذي يحرك داعي العقل حينما يأتي الأنبياء ويخبرون بالثواب والعقاب، سالفة يا فلان صير آدمي وجوز وتأدب هذه ما تمشي كل واحد. لكن لما يعرف أن ترى هناك ثواب، هناك عقاب، هناك جنة، هناك نار إلى آخره، حينئذ شنو؟ يتحرك داعي العقل، يتحرك نحو الطاعة. زين. وأما ما ورد مولانا من روايات، نقرأ روايتين ونختم هذه المسألة، وإلا الحديث مفصل. يقول تو خد حديث مفصل أزن مجمل بخان، يعني أنت تقرأ بعد حديث المفصل من هذا المجمل. كتاب الحجة أول رواية في أصول الكافي. ما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم. هذا الجواب الحين ويا البراهمة ويا الزنادقة ويا الملاحدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق، ماكو زنادقة إيه؟ الذي سأله، يجي يسأل الإمام يقول له بالحرف الواحد: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ قال: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا أثبتنا بيش؟ بالعقل. العقل حجة باطنة، العقل هو أساس الشرع، أساس الدين، عرف شلون؟ أساس النقل. ولهذا لو جاءت رواية أو آية خلاف العقل، خلاف العقل الصريح القطعي، فلا بد من تأويلها أو رد علمها إلى من صدرت عنه. قال: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا. لاحظ كلمة حكيما، الحد الأوسط في الاستدلال. لما نقول أنه اللطف على الله واجب، شنو واجب؟ من جهة الحكمة، وإلا كان ناقضا لغرضه. وهذه مسألة مهمة، فينما نقول يجب على الله، يجب على الله من أي جهة؟ من جهة الحكمة، في كشف الفوائد، في شرح قواعد العقائد. الأصل للمحقق الطوسي والشرح للعلامة. يقول: لكن حكمته تعالى تقتضي أن لا يفعل القبيح. يعني خلافا للنظام المعتزلي، نقول الله قادر على كل شيء، ولكن لا يصدر منه القبيح، لا لعجزه بل لعلمه واستغنائه، وإنما يحتاج إلى الظلم ضعيف. لكن حكمته تقتضي أن لا يفعل القبيح، هذه إلكم يا سيد بالخصوص، ولا نعني بوجوبه عليه. يجب على الله اللط، يجب على الله بعث الأنبياء، يجب على الله تنصيب الإمام. ليش؟ لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه. الحد الأوسط في الاستدلال هو شنه؟ الحكمة، من جهة الحكمة. ولا نعني بوجوبه عليه حكم غيره، نواحد يأمره فيطيع، لا، بل وجوب صدوره منه. يجب بعث الأنبياء، هذا حتمي الصدور. لماذا؟ التفت، قال: نظرا إلى حكمته. واضح هذه المسألة؟ وإلا كان ناقضا لغرضه. مثلا في اللطف يقول: هو ما كان المكلف معه أقرب إلى الطاعة، مش نقول بوجوب اللطف عليه، ومن المعصية أبعد. المكلف مع اللطف يكون أقرب للطاعة أبعد. قال: وهو واجب على الله تعالى، وإلا لكان ناقضا لغرضه. واضحة هذه؟ لما نقول واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء، هذه كلمة ابن سينا، فواجب، هذا برهان الحكماء، إن الإنسان مدني بالطبع، وأن الاجتماع مظنة التنازع، وأنه مو كل واحد يسن التشريعات والقوانين، وإلا لزم الهرج والمرج، وكل يوم يسن قانون ويضع دستور، وبعدين كلما جاءت أمة، وهكذا يستمر المسلسل. إيه، بعدين المقدمة الرابعة، الإخبار بالثواب والعقاب ليحصل اللطف للمكلف. يعني شلون يحصل اللطف؟ يعني يكون أقرب معه للطاعة أبعد. فإذا وعدهم بالثواب على الطاعة وعدهم بالجنة، وتوعدهم بالعقاب في الآخرة على المعصية، شو يحصل؟ رجاء وخوف. ثم يشرع التشريعات وسن القوانين العادلة، عبادات متكررة وسياسة مدن، وأنزلنا الحديد حتى العدل ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. واللي منفع وياه قوانين جزائية، وأنزلنا الحديد، ما يفل الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، عرفت شلون؟ فلذا واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء من جهة الحكمة. لذلك قال في كشف فوائد في شرح قواعد العقائد بالنسبة لبرهان الحكماء آخر كلمة، إذن فيجب في حكمته بعث الرسل، وإلا كان ناقضا. وأن واحد يأمر رب العالمين، التفت للاستدلال بهذا المعنى. لذلك قال عليه السلام: وكان ذلك الصانع حكيما من جهة الحكمة، وإلا لزم الإخلال بحكمة. لما تكلمنا عن اللوط، لما تكلمنا عن حسن التكليف، لما تكلمنا عن العوض والتعويض، كل هذا من جهة إيش؟ الحكمة الإلهية. كذلك مسألة النبوة ومسألة الإمامة وعصمة الأنبياء والرسل، أنها لطف خفي، واللطف واجب، فيجب أن يكون النبي معصوما، يجب تنصيب الإمام وهكذا، وإلا لزم الإخلال بالحكمة الإلهية. وكان نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم. وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجوز، هذه لم يجوز يعني شرعا لو عقلا، حكم العقل العملي، لم يجوز أن يشاهده خلقه، بل هذا بالعقل النظري محال، الممتنع من الأبصار رؤيته، ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه. ثبت لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق إلخ، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. إذن وضع التشريع هذا شغل الأنبياء، وظيفة الأنبياء والرسل، مو بس يجي شنهو ما لله لله، وإلا يلزم تحريف الدين. تقول لي في زمن الغيبة دي مسألة ثانية طارئة، أنه حتى بعد في الإسلام وكذا تقولوا مثلا أحكام ولائية وكذا، هذا في زمن الغيبة، احنا كلامنا في أصل الدين، التشريع بيد الله تعالى أعطاه الولاية للأنبياء والرسل والأئمة. وإذا كان الإمام أعطى الفقيه ولاية تشريعية مثلا لمنطقة الفراغ بحسب المصالح والمفاسد بما لا يخالف أحكام الله الثابتة المنصوصة، ذاك شيء آخر، مسألة دين هذه ومسألة عقيدة. ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم، عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه عز وجل، وهم الأنبياء عليهم السلام، وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، لاحظين أنهم فيهم خمسة أرواح، منها روح الإيمان، وأزيد وأعظم من ذلك روح القدس الذي لا إله ولا رفعنا، عصمة الأنبياء. ولهذا مر علينا في الاستدلال من طريق دليل الحكماء لإثبات النبوة، أنه لابد يكون هذا الإنسان متميز عن غيره من البشر بإيش؟ بالكمال، مؤيد بروح القدس وبالقدرة على إتيان المعجزات، معجزة دليل صدق على النبوة. غير مشاركين للناس، ولهذا الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بس لهني وقفت، لا يوحى إلي هني المهم بيت القصيد. غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. هني بعض الفلاسفة والحكماء يعلق على هذه العبارات، يقول لو سمعها أمثال أفلاطون وأرسطو طاليس لأخروا لها ساجدين وأذعنوا، وأن هذا كلام معجز يدل على شنهم على إمامة وعصمة قائده. الرواية الثانية ما رواه الفضل بن شاذان إلى الشرائع، رواية لطيفة وجامعة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. زي الآية هذا مهم، إذا جيت لاحظ آيات راجع الميزان سيطلب، لاحظ دائما زي الآية فيه عادة الحد الأوسط من الاستدلال. لماذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ قال وكان الله عزيزا حكيما، الحكمة، وإلا كان ناقضا. رواية الفضل بن شاذان في علل الشرائع عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فإن قال قائل لما أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسله وبحججه وبما جاء من عند الله عز وجل، قيل لعلل كثيرة، منها أن من لم يقر بالله عز وجل لم يتجنب معاصيه ولم ينتهي عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم، خاصة إذا بعد ابتلي بجنون العظمة حدث ولا حرج، لم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم. فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي صارت الحياة فوضى وهرج ومرج، بينما وظيفة الأنبياء سياسة المدن، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، تكون حياتهم تعاونية ألفة ومودة. والجامع لذلك شنه؟ اللغة الواحدة القومية؟ لا، الجامع لذلك هو الشريعة الحقة كما قررنا عن العلامة الحلي رحمه الله. فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم على بعض، فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء والسبية وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم، فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل. تقول لي هذه مسألة عفى عليها زمن قديمة؟ لا، الآن انظر بس إلى ما يجري على أرض الواقع في أيامنا هذا. ومنها أن الله عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحضر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهى عن الفواحش. فإن قال قائل فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة، قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه تعالى وبينهم معصوم، لم يكن بد من رسول معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به اجتلاب منافعهم ودفع مضارهم، وأحاديث كثيرة في هذا الصدد. فإذا الحق شنه؟ أن بعث الأنبياء وإرسال الرسل أمر حسن، بل يأتي في المسألة الثانية أنه واجب، المسألة الثانية في وجوب بعث الأنبياء والرسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.